السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما سلف مرارا، هذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه. وقد قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عبد الرحمن. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. صحة حديث: تزوج ولو بخاتم من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. هذا لفظه: فالتمس فلم يجد، قال: ما عندي إلا صورة كذا وصورة كذا لصور عددهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي بس سؤالين. الله يكرمك. تفضل. أول سؤال: زكاة عروض التجارة بتخرج ازاي؟ وهل الضرائب مثلا في ضرائب بديله ليها ولا لا؟ الضرائب ليست بديله. طيب، يعني هو انا مثلا عندي صيدليه، نعم، طب اطلع عليها الزكاه ازاي؟ او تحسب البضاعه التي تدور، التي تباع وتشترى، تقوم بسعر الجمله، ولا تحسب الاصول الثوابت. ويضاف ويضاف إلى البضاعة الأموال السائلة التي معك، ويخصم من ذلك كله الديون التي عليك وسائر المستلزمات التي عليك من ضرائب ونحوه، ويزكى على المتبقي. يعني الخالص بعد الديون. نعم، الله يسلمك. تمام. في سؤال تاني الله يكرمك. إيه، تفضل. في فلوس، في ناس بيدوا فلوس تشغيل. فلوس ايه؟ فلوس تشغيل. فلوس تشغيل بياخدوا عليها نسبة ربح شهرية. أيوة. النسبة دي بتبقى ثابتة. هدي ربا؟ لا، إذا كانت للتجارة ليست ربا، لكن إذا كان يأخذونها ثابتة سواء كسبت أو خسرت لا تجوز طبعا. يعني هو دلوقتي الصيدلية بتطلع ربح دايما، هي مش دايما بتطلع ربح. يعني ممكن ربح لا تعتبرها خسارة. لا تعتبرها خسارة. فما ينفعش ساعتها هو ياخد ربح، اللي هو مديني فلوس تشغيل ما ينفعش ياخد ربح. هياخد ربح يعني يبقى حرام. بس انا اعرف يعني ممكن هل المصاريف اللي انت خصمتها هذه دخيلة ولا تخصك انت شخصيا ولا ايه بالضبط؟ لا، تخص الصيدلية، يعني هي مصاريف تخص الصيدلية مش تخصني انا شخصيا. هو بس البضاعة اللي اتباعت وتم الربح منها. لا هو دخله بالبضاعة ليس له دخل بالصيدلية، مش فاهم أنا يعني. الصيدلية مثلا طلعت ربح 15,000 جنيه، بس كامل مصاريف الصيدلية 30,000 جنيه، كده في خسارة. يعني ايه كامل مصاريفها ازاي يعني؟ مش فاهم. مصاريف 15، مرتبات ومثلا ايجار المكان، الحاجات الأساسية في المكان، هتعتبر خسارة بالشكل ده؟ خسارة تبقى بالشكل ده. بس هل تجرؤ أن تبين له ذلك؟ هل تجرؤ أن تبين له ذلك؟ أيوة. لا طبعا، هيسحب فلوس. طب ما يسحب معايا، ما بقتش معايا، لا ما يسحبها، يبقى أنت كده، أنت اللي كده جاني على نفسك وعلى الناس. ما هو الحل إيه بقى؟ الحل يقول له الوضع كذا كذا كذا، الوضع كذا كذا، سحب فلوس وادي له فلوس عادي، صرف له فيه. بس هو لو بنسبة ثابتة كده ربح وأنا أنا عليا، ما بقتش له حرام. مش هقول حرام عليك لانك مش مراقب الان، يعني انت يعني هو اذا عرف يكون ياثم اذا استمر على هذا، لكن انت اذا ظلمت نفسك ووزنت بين المصالح والمفاسد لنفسك، انت المسؤول امام الله. بس انا بتكلم في نقطه الربح، هل هي ربويه او هو يعني انت تخسر، كيف اقول لك اعطيه مكسب بالضبط؟ ها ما استطعش اقول لك كده، اظلمك ليه؟ انت داخل ما بس بين له، بين له ان الصيدلية خسرت بسبب كذا كذا كذا، ثم هو ينظر بعد ذلك هل هذا العرف السائد في السوق التجاري او ليس بالعرف السائد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخ محمود السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ ادعي لي وادعي لابني يا شيخ. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك يا رب العالمين. ربنا يقدر من أمثالك يا رب. وإياك يا أخت، الله يحفظك. السلام عليكم. وجزاك الله خير يا أخت إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. ما حكم المعاملة مكتب يتفق مع شركة، ولكن أي شركة من اللي بيرسلها، إن هو يدفع ليها كاش ويقسط للعملاء للزبائن؟ يعني مش فاهم، يعني هو يشتري منها السلعة ولا يشتريها؟ لا، هو بيقول للعميل روح خذ السلعة أو أي سلعة تحتاجها وأنا بدفعها كاش، وبقسط لك على اساس ان هو بياخد 150 جنيه زياده. هذه حيله من حيل الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وفي شخص وترك أولاد خالة وأولاد عمة. إيه، أولاد الخالة ليس لهم شيء، أولاد العمة ليس لهم شيء، أولاد العمة. تفضل. السلام عليكم. يعني الشركة يذهب لمن؟ الحكومة تأخذها تتصرف فيها، قوانين الدولة التي هو منها هي التي تحكم فيها. السؤال الثاني، هل انتهى البحث أم ما زال البحث مستمرا؟ في ماذا؟ لا زال أهل الغرب. لا لا، الرواية غير معمول بها شاذة منكرة. جزاك الله وعافاك. وياكم سلام. لا حتى الاتصال الزبائن. هل يجوز للمرأة أن تركب تاكسي مع أطفالها الصغار بدون محرم؟ كم أعمارهم؟ بدون محرم لا يجوز. إذا كان داخل المدينة، والمدينة أهيلة بالسكان، داخل المدينة والمدينة أهيلة بالسكان، والشبابيك مفتوحة يعني الناس شايفينهم يراهم الناس لا بأس. أما إذا كانت هناك مفاوز أماكن فارغة ويمكن أن يعتدى عليها لا، والله أعلم. يقول صليت الفجر أنا وزميلتي، هي تصر أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وأنا متأكدة أنني قرأتها. نص قول قولك أنت الإمامة، واحدة فقط قول قولك يا إمامة. السلام عليكم. عليكم السلام. لك شو مستعد إذا كله كله خير عليكم وياكم وياكم. والله حتى دلوقتي أنا في مسألة قصر الصلاة. أنا كنت سمعت إن لأن قصر الصلاة مسافة أزيد من 30 كيلو. هذا قول من لا. يعني 60 كيلو مفضل قاعد لسه فيه يعني مسافة. هذا حوالي مفضل 120 كيلو وين كان؟ أو 150 كيلو. فلو انا كسبت في الحاله دي يبقى انا كده صادق ولا لازم كل الصلاة مع ده؟ انا شغال مندوب ما ينفعش ممكن. على العموم هناك من اهل العلم من يجوز صنيعك في الجمع بين الصلوات، وليس هو اجماع، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يحدد مسافه، وقال لم يقل ان زدتم على كذا كيلو فاتموا. لا، مساله عرفيه، مساله تعيين السفر عرفيه. كان الدمياط في بورسعيد. قال بعض العلماء بجواز القصر. جواز القصر. طب انا التواليت عليها في نص الطريق، هل كده اقصر ولا انا اضيف في لا ممكن تقصر. لا، اذا اخترت بالراي القصر تقصر. تمام، حتى لو في نص الطريق. الله يسلمك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا احمد هشام. السلام عليكم. الحمد لله. يقول جمهور العلماء إن قراءة الإمام لك قراءة. جمهور العلماء يرون أن قراءة الإمام لك قراءة. بارك الله فيك. تفضل. نعم تفضل. كتاب العلاج بالقرآن. من المؤلف؟ من المؤلف؟ يعني ايه يعني مش عارف، ما في ناس مخرفة في هذا الباب. لا، على كتاب السنة. طب ما المطلوب يعني؟ ما المطلوب مني؟ عايز تحضر عفاريت عن النسوان ولا ايه؟ حكم ايه؟ والله أنا خايف عليك يا ابني، إن الناس بتدخل في هذا الباب في أول أمر بقصد حسن، ثم بعد ذلك تجد يرقي الفتيات اللواتي يدعين أنهن ملبوسات أو يتوهمن أنهن ملبوسات وتحصل فتن عظيمة. أنصحك بالبعد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أخويا كان جايب لوالدتي خاتم تحت من حوالي 25 سنة، ودلوقتي بيطالبني الثمن. أمي اتوفت بقى 16 سنة، ودلوقتي بيطالبني تقولي تمنه وهاتي تمنه، ده حقه ولا لا؟ أنت أخذت الخاتم بعد وفاة أمك؟ أيوة، هم عطوا الحلق لأختي وأنا أخذت الخاتم. لا، ده تركة تقسم على الجميع، الذكر مثل حظ الأنثيين. هو كنا واخدينهم بريدة بتاعي، حتى أخويا اتوفى وكانوا محاضر وكانوا برداهم. واخي بيطالبني الثمن. اخوكي؟ يعني فيه اخ اتوفى. اللي توفى وكان راضي. الاول يعني كان هو راضي الاول. الاثنين بيطالبني الثمن. الاثنين كانوا راضيين. الاثنين كانوا راضيين. ايوه. خلاص ليس لهم شيء، الرجع في بيتي كالكلب يرجع في قيئه. وبعد 16 عاما لا يتصور ان الهبه ترد. بارك الله فيك. ولا كبمثل يا وائل الجنين. لم يثبت أن الصحابة أجمعوا على كفر ترك الصلاة، إلا فحذيفة رضي الله عنه يقول لا إله إلا الله تنفعهم بدون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. تنفعهم يا صلة تنفعهم يا صلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله بحبك في الله جدا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. قول لحضرتك كنت سامع حديث اللي هو في فضل الصلاة على سيدنا النبي من خطى عليه 100 مرة اللي هو يعني ربنا يفرج عنه 70 حاجة. لا يصح لا يصح لا يصح. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو مصطفى؟ تفضل. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. فيك. أنا شغال يا شيخ مصطفى في العمل الخيري. طيب. معايا جماعة زمايلي بيدوني زكاة مال. طيب. هل زكاة المال دي أنا أصرفها إخراج مال للفقراء ولا قباحة وهجوم؟ لا، الأصل أنها تخرج مالا، لكن إذا كان الفقير سفيها لا يحسن التصرف أنزلنا أنفسنا منزلة ولي السفيه، أنزلنا أنفسنا منزلة ولي السفيه. تمام. آه نعم. يعني أجيب مقابل حاجته إذا كان سفيها. كان سفيها. نعم الله يحفظك. وأنا شايف في ضرورة دي أجيبها لك. الله يسلمك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا سعيد. سعد. بارك الله فيك يا شيخ جهاد المرسي، دعاف الله على بيتك يا رب. يقول أنا ذاهب أشتري حاجة، نصلي ركعتين استخارة بعد العصر ينفع أو لا؟ ينفع لأنها من ذوات الأسباب حينئذ والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. أستأذنك في سؤال وطلب. تفضل. ولا أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله مقتصرا. أما الطلب أسألك الدعاء لي بالتوفيق والهداية والعلم. الله يوفقنا وإياكم ويهدينا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما والسامعين والسامعات يا رب. وأما السؤال، فجدتي في منتصف العقد الثامن من عمرها، وزوجها الذي هو جدي يسبقها عقدا، وهو رجل لا يحفظ أيمانه. ماذا قال لها هذا الشايب؟ نعم. ماذا قال لها؟ قال لها عليها الطلاق إن فعلت كذا أنت قال، أو يقول عليها الطلاق لن أفعل كذا ويفعل ولا يهتم. أختار أقوال العلماء القائلين أن هذا يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. نعم أنا قلت لها هذا، ولكن في بقية السؤال وقالت لي اليوم أنه كان يقول لها كثيرا أنت طالق. عندها شهود بهذا؟ يقول لها لفظ أنت طالق. هو يقر بذلك أو لا يقر؟ هو يعني عندما جاءوا الناس قال لهم أنه لم يفعل هذا. القول قول الرجل، وهي لو متأكدة تختلى منه. لا هي متأكدة وقال لها كثيرا ولكن ذهبت ولكن خلاص تختلى منه. إذا كان قال لها صريحا هكذا تختلع منه، هو لن يأسم إذا لا يذكر، أما هي ستأسم إذا كانت متأكدة أنه طلقها ثلاثة. نعم هو الآن ترجعته في بيت ولدها يعني، ولن ترجع له حتى بتأكد. أنا أقول لك الآن يعني. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، في أخ لي وصاني أسألك سؤال. تفضل يا حبيبي. لما يطلق امرأته وهي حامل في الشهر الثالث. أيوة. كان يعرف إيه اللي هو على حق الأسرة ليها يعني. ليه؟ كان هو طلق امرأته وهي في الشهر الثالث. أيوة، عليه أن ينفق عليها زمن العدة، وإذا وضعت يدفع ثمن الوضع، ثمن الولادة، وبعد ذلك إن أرضعت له يعطيها أجرها كمرضعة. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك أنا اشتريت فترة أرض للأولاد وطلعت لها رخصة وبعدين الرخصة كانت تنتهي عشان ما تنتهيش رحت حفرت وعملت فيها خرطة. طيب. وحطة الأرض دي مناسبة لعمارة 5 أدوار وفي ضرر على العمارة، هل يجوز لي أن أنا آخذ قرض من بنك الثاني السيد تحت متغيرة؟ يعني أنت الآن بين في ضرر واقع عليك وستوقع ضررا على غيرك أن العمارة ستسقط إذا لم تبني. الله يقول الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بارك الله فيك. شفاك الله يا أم محمد. السلام عليكم. بركاته مصطفى. نعم تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل. والله أنا عندي سؤال، احنا عندنا في المسجد يعني الإمام هو خلفيته يعني صوفية شوية، يعني اشتغل في المسجد بتاع أحد الأئمة الشيخ الصوفي دلوقتي. فالمتعالية تعمل عندنا في الأذان ويقول أشهد أن محمد سيدنا محمد رسول الله في الكلام ده في الإطلاق. وبعد السؤال فإحنا كلمناه قال لك يعني إحنا الأفضل إحنا بنقول سيدنا مش إحنا بنسبح ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على كل الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله إنه يضيف كلمة سيدنا. فإحنا قلنا له لا ما ينفعش لأن دي الأذان وارد عن طريقة منصورة بهذا الطريق ما ينفعش إن إحنا نغير فيه. يعني فهل الموضوع ده يعني ممكن هل لي المخرج ولا يعني على كل الأذان ليس بباطل. الأذان ليس بباطل. تمام. والصلاة ليست بباطلة. نعم السنة كما تفضلت أنت. ايضا مش ما فيش فيها مشكله. الله يسلم الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم انا لسه في الطياره السواده بخصوص الارض اللي فيه ضرر على النمار دي. وعامة البنك الإسلامي فيه حرام القروض فيه البنوك الفايدة متغيرة. كل البنوك حرام لكن احنا زوجة وزناها البنوك الإسلامية الفايدة متغيرة. يا أخي ما في فايدة متغيرة ولا مش متغيرة؟ قال مش تجار، ليسوا بتجار البنوك. ناس تقرض وتأخذ المبلغ مع مبلغ القرض مع مبلغ من المال. الله يبارك فيكم. انت بس الضرورة هي التي تسوق لك فقط. خلاص نقول له أنا مسافر إلى مكان ما والمرض الوصول أيام عدة، هل يجوز قصر الصلاة إلى مكان ما المظهر؟ واضح السؤال الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله سبحانه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤالين لحضرتك لو ينفع. اتفضل. أقوله مثلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل يعني من أفضل يوم الجمعة إن غسل واغتسل وذكر وذكر. الحديث هذا ما واستمع ولم يلغو. الحديث متنه فيه نكارة. متنه فيه نقارة ولا أراه يصح والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يكرمك لغير فائدة لا يجوز ذلك ويكره ذلك بل ويحرم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا المصورون. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس إنه ليس لي عمل إلا ما دخل علي من هذه التصاوير. قال ادنو مني. فدنا منه فقال إن كنت صنع نز فاصنع الشجرة ومن لا روح فيه. من سنة النبي يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم أحيوا ما خلقتم. السلام عليكم. نعم صح هذا عن عبد الله بن عمر أن هي تحري وقت الغروب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤال يا أخي. تفضل. لو سمحت مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قولنا عزنا الله في الإسلام. لم أعلم لا أعلم لها سندا. تمام تمام. لا أعلم لها سندا ثابتا. شكرا. لا يكفي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. حبك في الله يا شيخ. أنا عندي سؤال عن حديث أبي أسأل عن ألتة. ألت حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي إعلان. ألت الحديث يا شيخ في سند في سنده ضعف. وطيب صحة حديث من بعد لك تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. في كلام لكن يتغاضى عنه لكونه فضائل الأعمال. وطيب آخر سؤال حديث خروج من المنزل بسم الله توكلت على الله. ضعيف الإسناد أيضا لكن لكونه فضائل الأعمال بعض العلماء يعتمدوا لكن سنده ضعيف. جزاك الله ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تقصد كفيته وقيته. في توقيت يحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يبارك فيك. أشكرك كمال زعطو. تفضلي يا أختي. والله أنا أنصحك بالذهاب في يوم آخر إذا كان لابد من الذهاب فلا تذهبي في الذكرى السنوية ولا تحيي بدعا أميتت. الحمد لله. السلام. الزايدة عملية جراحية هل الزايدة تدفن؟ الأمر في ذلك واسع. مهم ترمى في أي مكان ما فيش مشكلة يا محمد عادل. لا بأس يا عمرو ناجح ما دمت تعمل بعيدا عن الخمور. السلام عليكم. نعم الله يبارك فيك. الله يسلمك. شفاك الله وعافاك وسلمك من كل سوء. ولك بمثل بارك الله فيك. شيخنا أسأل بس عن صحة حديث رواه أبو يعلى في مسنده أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله في اليوم 10 مرات من الشيطان الرجيم وكل الله به ملكا يزود عنه شر الشيطان. لا يصح سنده. لا يصح. نعم. جزاك الله خيرا الشيخ. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيء. نعم. وقتي ليش عايزة حضرتك قايل أنا عندي ولد وعايزة أعمل له عقيقة ينفع أشترك بالأضحية اللي هي بتاعت العيد ينفع أشترك بصبع العقيقة وصبع الأضحية والسنة الجاية برضه يبقى صبع عقيقة وصبع أضحية؟ يعني تجزي على سنتين يعني؟ أعمل عقيقة على سنتين بحيث إن أنا أبقى عملت أضحية وعملت عقيقة برضه. لا بأس على أي حال. عيد يعني؟ إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. تفضل يا شيخ. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ ايهاب وفقك ويدنا رأيناك يا رسول. السلام عليكم. اتفضل للناس. نعم. لبس الخواتم الفضة. الرسول كان له خاتم من فضة عليه الصلاة والسلام. قلت لك لبس الرسول خاتم من فضة لكن ما أمر باللبس الخواتم. قلت لك لبس الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة لكن لم يأمر أمرا حتما بلبسه. السلام عليكم. على حسب نيتك إن شاء الله. حكم التوسل بسيدنا رسول الله. يقول عفوا جواب هذا السؤال: نتوسل بإيماننا برسول الله. بل إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. واتباعنا للرسول نتوسل به: من آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أبحبنا للرسول فالمرء من أحب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمحت يا شيخ هيا جوز صلاة الاستخارة بعد صلاة الوتر؟ أي نعم يجوز. يعني اي نعم نعم يجوز. جزاك الله خير. الاسباب الله يسلمك. بارك الله فيك وحبك الله يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. شيخنا الفاضل راى احدهم ان مستضاف شيخا عالما من علماء سنه الاحياء ثلاث ليال في بيته كان يفطر عنده ويصوم طوال النهار. أنا تأويلكم في ذلك. والله دخول أهل العلم البيوت في الرؤية المنامية شيء طيب. ما كان يصوم بالنهار عفوا قلت كان يصوم إيه؟ يصوم الشيخ بالنهار ويفطر عنده في الليل وكان يتعامل وكأنه في بيته. والله شيء طيب. نسأل الله أن يجعل بيتك بيت علم يا من رأيت هذه الرؤية. سمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت في المطبخ. الحمد لله. الشيخ حاليا معنا ثلاثة أسئلة يعني. تفضل. احنا وجماعة أصحاب الإمام احنا في أسوان. نعم إذا قلت. احنا وجماعة أصحاب أسوان. أنت وجماعة إيه؟ صحاب أصحاب. أنت وجماعة أصحابك في أسوان. نعم. فكنا عايزين يعني ننزل في الكورنيش مثلا او في زيارة يعني نشوف مثلا شباب مثلا ونكلموهم ونفتح في الدعوة يعني. طيب وين المشكلة؟ يعني هل ده مثلا يعني في حرج مثلا او يعني بالحكمة والموعظة الحسنة كل شيء ان شاء الله يمشي. بالنسبة يعني شو مثلا الخطوة من لا تخشى احدا الا الله لكن الزم الحكمة لا تنزل تعمل مظاهرة ولا حاجة انزل بالحكمة. لا يعني بس ممكن شوفت شباب يعني كلمهم بس بهدا وكذا وعن ربنا كلمهم بيتين وبس. ربنا يتقبل منك ويوفقك يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. أنا لا أسمع منهم. هل إذا كان الوالد دفع شيئا على أنه شريك لهما فسيكون ما دفعه ترك للجميع. سمايل. بارك الله فيك يا خالد الدقاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا شيخنا. تفضل. أنا أريد يا شيخ أن أقول لشيخ وعلامة أدعو لي الله من أن تخلى لي الأرزاق وما شابه. يجوز طلب الدعاء من الصالحين عموما. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله لنا بخير، إني سمعت خليلي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. بارك الله فيك. تمام يا شيخ. يجوز. قال عمر لأويس: استغفر لي يا أويس. شيخنا، وما الفرق بينها وبين أن أزور أحد مقابر الصالحين وأكون يعني جزء لذلك؟ لا، الميت لا يملك شيئا، لا يملك، خلاص انقطع عمله، لا يملك لنفسه فضلا عنك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم ما نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أيا كان، هل أنت سمعت أن عمر ذهب إلى قبر أبي بكر وقال له اشفيني يا أبو بكر؟ لا. طيب، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، حاليا واحد يعني نعم نعم عفوا قلت ماذا؟ أذكر الصباح والمساء. ها؟ أذكر الصباح والمساء. ماذا أذكر الصباح والمساء؟ لقيت النكاتين يقولوا يعني ضعيف، يعني أعمل والله تخير الصحيح. تخير الصحيح الثابت. يعني أعتدت عليه، يعني كل يوم خلاص ما فيش مشكلة، فضل الأعمال تمشي، لكن أنصحك بأن تتحرى الصحيح أولا. أخشى أن يؤثر الضعيف والذي تحفظه على الصحيح الذي لم تحفظه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كان عندي سؤال حضرتك. سورة الأنفال ربنا بيقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أي. وفي البقرة يتكلم معنا المنافقين دول في قلوبهم مرض، يبقى إيه الفرق بين إذ يقول مش المنافقون هم اللي في قلوبهم مرض؟ ممكن تصنفهم أصناف أيضا، ممكن يكونوا منافقون شديد النفاق كل قلبهم ملئ بالكفر، وآخرون ضعفاء الإيمان. السلام عليكم. بارك الله فيك يا خالد. نقول: تخرج النساء في بلادنا يوم الجمعة لزيارة القبور وتتجمع النساء وبعضهن كنا متبرجات تحدث كثير من الاختلاط والهرج، فهل يأتم من يمنعنا من الزيارة؟ لا، يعني عالج المسألة برفق، عالج المسألة برفق. بارك الله فيك. من لا نستطيع أن هنا اتباع جنازة لن نعزم علينا أيضا. حق من سعى بتزويج امرأة من رجل صالح بنية أن يعفى ويعفى نفسه مع كونها متعلقة به، ولا يأمن فتنتها على نفسه. يعني سعى تزويج امرأة من رجل صالح بنية أن يعفى ويعفى نفسه كونها متعلقة به، ولا يأمن فتنتها على نفسه. زوج الشخص غريب، ولا على هم كل ما تسعى فيه من هذا الباب جائز إن شاء الله، ما دمت تأمن على نفسك الفتنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخواتي شيخنا، لو اتفق البائع والمشتري على اللوم على البيع وحط وضف شرط جزاء اللي يرجع يدفع شرط جزاء مثلا 50,000 ممكن يدفع لكم 100,000، هذا جائز؟ جائز، شرط الجزاء جائز. يعني جائز بالصورة دي؟ صورة ايه يعني؟ وقال الا دلوقتي ان السلع دي بسيط مثلا او اي حاجة 100,000 واتفقوا على البيع وحطوا شرط الجزاء اللي يرجع في البيع ثاني البائع المشتري يدفع شرط الجزاء مثلا 50,000. ما في مشكلة ان شاء الله، ما فيش مشكلة ان شاء الله. السلام عليكم. طبعا في طبعا في ناس لا يحزنهم الفزع الأكبر، والشهيد يؤمن من الفزع الأكبر، والمرابط في سبيل الله أقام يؤمنون. اللهم اجعلنا آمنين يا رب الفزع الأكبر. الله يبارك فيك، الله يهدينا وإياك ويهدي ذريتنا وذريتك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله، تفضل. الله يثبتنا وياك. انا كنت بس اسال، لو واحد مثلا خد دعوه بالسجل تمام، وبعد كده باع على عميل وعميل ده ما دفعلوش، اصبح هو مدين للي اخذ منه بضاعه اجل لكن هو توفى كده، وضعه ايه بالظبط؟ مين اللي مات؟ الراجل يعني خد بضاعه بالاجل لكن لما جه باعها العميل ما دفعلوش، فاصبح هو مش عارف يسجل لكن توفى. الاسم على واكل اموال الناس بالباطل. نعم. الاسم على الذي اشترى منه ولم يدفع. ما اشترى منه وما دفعش عشان العميل ما دفعلوش، يعني هو وقع في نقص ان العميل الثاني ضحك عليه وما دفعلوش، واصبح هو مدين للشخص اللي خد منه الضاعه اجل وهو توفى، لان ممكن يكون مبلغ كبير. يا اخي صبرا، زيد وعمر ويحيى. فسر لي، نزل على هذه الاسماء. زيد بائع خد من عمرو بضاعة. زيد خد من عمرو بضاعة. وباع يحيى. ايوه باع يحيى. ويحيى ما دفعش. طيب بعدين؟ زيد مات. ايوه. الاصل ان يحيى هو المسؤول عن الفلوس. اصبح وزيد في حل ان شاء الله يوم القيامة من اي حاجة. ان شاء الله يحيى المسؤول عن الفلوس الان. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الرحمن بعض المياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله حضرتك يا شيخ، هو هل يجوز النظر إلى الحرارة الأجنبية إذا كانت في الميت؟ ينظر إلى لماذا؟ عندنا عموم الآية الكريمة. على يوتيوب مثلا حسين. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني لا يجوز النظر. طبعا. قل قدر الاستطاعة، الضرورة لها، الضرورة لها أحكامها، على الإجمال غض بصرك. تمام، شكرا. الله يبارك فيك. محمود بن عبد الله. السؤال ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك، انا دلوقتي حماية كان ابنه مسافر، وهو اللي كان بيجهز له شقته هنا في مصر. طيب فكان بيجهزها له بالمقاول، ان هو كان بيدفع للمقاول مقدم، والمقاول يجهز الشقة ويدفع الفلوس بالتقسيط. فكان في شيكات وحماية اللي مضى على الشيكات دي، تمام. فحماية توفى والشيكات باسم حماية، وابنه متأخر في السداد، فهي فالدين ده دلوقتي يعتبر في لعبة حماية، وهو يعني عليه ذنب بيه وعشان هو اللي ماضي على الورق، ولا ما ليش دعوة؟ شو مات حماكي؟ أيوة توفى. طيب والمدين الأصلي موجود؟ موجود. طب ما هو الملزم؟ يعني مش عشان هو اللي ماضي فيشيل ذنب. لا، الحقيقة هي أن الحفيد هو الذي أخذ الفلوس. أيوة، هو المسؤول عنها. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت بتكلم نعم عفوا. كنت عايز اتكلم في حفيد احمد صلاح. اسامه والله وضح السؤال. بقول لحضرتك هو مش سؤال، كنت عايزك ترد عليا على الموبايل، رنيت على حضرتك كذا مرة في النهار. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. نعم. لما تسأل تبع الخاص حاضر إن شاء الله من ثواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ، حضرتك كنت عايز لو في واحد كان ماشي مع واحد ولو 400 جنيه في العرض، هل تتقسم عليهم هما الاثنين بعد ما يعرفوها سنة، ولا يعني اللي شافها الاول؟ ممكن يعني يتراضوا بينهم، لكن يعني الذي التقطها اولا. لا اولا ولا التقطها؟ لا التقطها، التقطها اولا. التقطها اولا. لو حالات حد بيتفرج على فيلم وثائقي عليه شغال عليه مزيكا هادية، يعني انا عارف ان المزيكا حرام، بس يعني هو مش سمع الموسيقى دي، سمع الكلام اللي في الفيلم الوثائقي في الصناعة التجارة. لا بأس، لا ما استطاع يعني، لكن يعني يجوز. صحيح، وعرضك الله يا ابي احمد. صديق زوج اعطى مال لزوج كي يتجر به، لكن اكتشفنا ان المال حرام، هل ايه تجر الزوج حلال ام سؤال غير واضح؟ بارك الله فيك. هل رسم اشخاص من الظهر حرام؟ لا، ليس ما دام الوجه لم يظهر، لا ليس حراما. السلام عليكم. والدته ضربتها سيارة على الطريق، يدفع تكاليف المستشفى، غير تكاليف المستشفى، لا يدفع الدية أو يدفع ثمن الجرح، يدفع ثمن الجرح. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يرحمه ورحمة الله وبركاته. هو لو تتكلم عنها يعني على طول عمل صالح وحسن خاتمة ورؤية مثلا زينة صالحة وكده، ده ممكن ما يتحسد يعني ولا يتحسد؟ لا يتحسد ازاي بقى؟ خلاص الله يرحمه وتقبل حسنات واثبتت. السلام عليكم. كتاب في أوراد أذكار الصباح والمساء، لنا كتاب اسمه قرص المختار مصح الأذكار. السلام عليكم. عليكم السلام، ليش مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. مش خاص من فضلك، هل نظام الشرائح المتبع في الكهرباء والغاز والمية نظام شرعي؟ لا هو مش شرعي، لكن واحد تاجر بيتاجر كيف يشاء، لا اسم عليه يعني. ويعمل ايه بس استعملش كهرباء، الغي العداد وخلصنا. شكرا يا شيخ، جزاكم الله خير. الله يسلمك. حكم دفن الرجال مع النساء. عبد العظيم، اذا دعت الى ذلك ضرورة، اما اذا لم تدعو الى ذلك ضرورة فالمرأة في قبر وحدها والرجل في قبر وحده. بس وبارك الله فيك يا عبد الرحمن، عطوة. نعم خلص مختار نسحل أذكار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز يوم الجمعة أن يخطب شخص ويؤم شخص آخر في المصلين؟ يجوز، لكن الأفضل الخطيب والذي يصلي، أما من أحد الجواز جائز. شكرا. الله يبارك في عمرك. قل صديق زوجي أعطى مال لزوجي كي يتاجر به، لكن اكتشفنا أن ماله حرام، من تشارك زوجي حلال؟ تقول زوجك حلال إذا جاء كان المسروق وجاء صاحب المال المسروق يطالب بماله أعطيته وهو ماله. السلام عليكم. نعم الله يستر عليك. رجل بيهقي لا يعذب أحد في قبره إلا بإحدى ثلاث، الغيبة والنميمة والبنية. لا لا لا يصح، لا يصح، لا يصح بهذا اللفظ. الله يسلم. حكما توفي أبوها هل تتزوج على من على رأس التركة ثم توزع التركة على كل ورثة، أم تتزوج من نصيبها؟ تتزوج من نصيبها الخاص بها إلا إذا رضي الورثة بشيء آخر على ما تراضوا عليه، أما إذا لم يرضوا وكل شح بنصيبه فتتزوج من تركتها. وبالله التوفيق. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ جوز بعض العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بضوابط ألا يشتد ضعفه، أن يكون مندرجا تحت أصل، أن يكون مندرجا تحت أصل، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. بارك الله فيك. قد من كتب تركته لبناته حتى يحرم إخوانه، يأثم عن هذا، يأثم على هذا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفارس. أتفضل. الله يبارك فيك. شيخنا، حكم الجواز عدمه في زواج الكتابية الإسلامية المؤمنة بالتثليث، بعقيدة التثليث. عموما الزواج بالكتابيات جائز، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. العفيفات الكتابيات جائز. تزوج حذيفة من اليمن يهودية فبلغه أن عمر ينكر ذلك، فذهب إليه وقال أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم شيخنا. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفسير. نعم. تفسير حديث من أقام بين ظهراني المشركين. أنا بريء من المسلمين يعيش بين ظهراني المشركين، لا تطرأ نارهما، لا تطرأ نارهما، لا يصح، معلول. ثم نفس الشيخ. شكرا يا حسين. ثم إن معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، الصوت راح يا عبد الرحمن، يقولون عبد الرحمن الصوت ذهب. أي يقول ما في صوت. نعم شيخ أنا أسمعك. أنت تسمعني الحديث؟ أسمعك. أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، حديث ضعيف معلول. أي رجع الصوت. الحمد لله. أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، هذا الحديث ضعيف. ثم ما معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين؟ المعنى إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء فأنا لست بمسؤول عما حدث له. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مصطفى تفضل. أيوك. كيف سماحتكم عن العمل مع قوات حرس الحدود في بلد محتل يعتبر كفر أو لا؟ مع قوات حرس الحدود فيه؟ في بلد محتل. يا كي جواب إجمالي إذا كنت تساعد على الإثم والعدوان وعلى ظلم العباد يحرم عملك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ فاضل. تفضل. شيخ فاضل هل الركعة تقبل بالركوع؟ هذا رأي جمهور العلماء، أنك إذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة، لأن أبا بكرة أدرك النبي راكعا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال النبي زادك الله حسنا ولا تعد. طيب شيخ فاضل بس صوتي رأي لك. تفضل. هل أعيد الإستعادة من تاني؟ لا، لا تعيد المرة، وأنت سألت هذا السؤال مرة أخرى أظنك. لا أشخي بشرة. من سابيا، لكن لا تستعيد. سلام عليكم. مرحبا بابنتنا عائشة، بارك الله فيها. بينا أن ما أن حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين حديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، ومعنى أنا بريء ليس أنه كافر، إنما يعني أنا بريء من المسلم عاش بين ظني المشكلة ليس مفاده أنه كافر، إنما المعنى إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين ظني المشركين بشيء فلست بمسؤول عنه. حكم بها ماكينة خياطة لامرأة قد تستخدمها في تفصيل ملابس متبرجات، لا اسم عليك أنت، البيع لها جائز. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ مصطفى عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أنا لو سمعت عنده في العمارة، أنا عنده في العمارة مصلى تحت بس بيصلي فيه 4-5 كده أفراد فقط، بس هو قديم، لو أنا قمت بتجديده هل حضرتك تاخد عليه ثواب ولا لازم تشترط عدد المصلين يكون كتير، ولا حضرتك تفيدنا بيه؟ لا ثاني مرة ثانية عاد سؤالك. حضرتك أنا عندي مصلى في العمارة. أي. المصلى ده قديم متهالك، فأنا عايز أجدده على حساب الشخصي، يعني كنوع من أنواع الصدقة. الله يكرمك. سؤالكم. حضرتك وبيصلي في المصلى ده 4-5 فقط اللي هم موجودين مثلا في الشارع أو في المصلى، وأنا مسافر السعودية وميسور الحال الحمد لله، فلو بعت فلوس لمصر وجددته هل دوت حضرتك من الصدقة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جدا لك. الله يبارك فيك. وقت انتهى عبد الرحمن. انت مالك النهارده نايم معانا ولا ايه؟ مش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كتير من الشباب النهاردة بيبيع ويشتري على وسائل التواصل على الانترنت. أيوة. يجي إن هو يجي يعلن سلعة للبيع، هو لا يمتلك هذه السلعة، يعرضها للبيع، فإذا أراد أحد يشتريها اتفق معه على السعر، ثم ذهب ليشتريها من وسائل التواصل ويعطيها لمن اشتراها. البيع لا ينعقد إلا إذا تملكها، كل هذه عروض لا بأس بها، لكن لا يتم البيع إلا إذا تملكها تملكا كاملا وعينها المشتري معينة تامة. لكن بالصورة ده أنا كفتها حضرتك. أنا ما أعرفش الصورة بالضبط، يعني هو البيع لا ينعقد، كل هذه عروض، لكن البيع لا ينعقد إلا إذا تملك السلعة تملكا كاملا، ووضح إيضاحا وافيا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.

نسألك يا رب خلقا حسنا وعملا صالحا وكلما طيبا ونوايا حسنا يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في العليين. اللهم ارفع درجاتنا في العليين. اللهم ارفع درجاتنا في العليين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح بالنا. اللهم اصلحنا واصلح بالنا. اللهم اهدنا واصلحنا واصلح بالنا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.